فمنا من عقب ومنا من رجع أي إلى بيته، منا من بقي في المسجد ومنا من رجع إلى بيته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس وقد حسر عن ذراعيه، وقال: أبشروا، فإن الله عز وجل قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ففضل عظيم يا عبد الله أن تجلس في بيت من بيوت الله تصلي صلاة ثم تجلس تسمع العلم حتى يدركك وقت الصلاة الأخرى فتصلي الصلاة الأخرى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه. وهذا أيضا فضل عظيم حرمه كثير من الناس ممن تركوا صلاة الجماعة، أو حرمه كثير من الناس ممن يسرعون الخروج بعد صلاة الفريضة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا إلى حاجتكم حتى يرتفع بعضهم على بعض يحفونها إلى السماء، فيعرجون إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يذكرونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم، يقول في آخر الحديث: أني قد غفرت لهم. فيقول قائل منهم: فيهم فلان، لم تكن له حاجة إلا لفلان. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت، وله قد غفرت. فهذه المجالس معاشر الإخوة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أشد من حرصه على الدنيا، أشد من حرصه على جمع المال، إن هذه المجالس التي هي مجالس العلم، العلم الموروث من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه زكاة للنفوس وصلاح بإذن الله للقلوب، فإن النفوس والقلوب تزكو بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم وسماع العلم من طاعة الله عز وجل، وقد أثنى الله عز وجل على العلم وأهله وحث ورغب في طلبه والرحلة إليه. معاشر الإخوة، بيوت الله سبحانه وتعالى بنيت وشيدت لإقامة العبودية لله ولإخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البقاع هي أحب البقاع إلى الله، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فهذه البقاع هي أحب البقاع إلى الله، ولهذا من يؤذي المصلين أو يمنعهم من إقامة العبودية لله وحده فإنه على خطر عظيم. يقول الله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. فهذا فيه تعظيم لبيوت الله سبحانه وتعالى، ويجب على المرء أن يكرمها وأن يحسن إلى أهلها. معاشر الإخوة، موضوع هذه الكلمة التي عقد لها هذا المجلس موضوع عظيم وموضوع مهم جدا، قد يحصل فيه التقصير بجهل أو بغير جهل. وهذا الموضوع هو اجتماع الكلمة واتفاق الرأي وحصول الألفة بين أهل الإسلام. فإن اجتماع الكلمة وحصول الألفة من المقاصد العظيمة التي يحصل بها خير عظيم على الفرد وعلى الناس أجمعين. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه حثنا على ذلك ورغبنا فيه أيما ترغيب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول في الآية الأخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: أي إن ربكم واحد وإن دينكم واحد فعلام الاختلاف. وهذا فيه إشارة إلى أن الاجتماع لا يكون إلا على الدين، الاجتماع الذي تتحقق به المصالح العظيمة لا يكون إلا على شرع الله سبحانه وتعالى، يكون على التوحيد، يكون على السنة، يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الاجتماع بهذه الصفة يجتمع فيه المشرقي مع المغربي والشمالي مع الجنوبي والعربي مع الأعجمي والسيد والمسود والغني والفقير والأبيض والأسود، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. لا يجتمعون في وطن، إنما يجتمعون على الحق، لا يجتمعون على عرق أو على أعراف أو على غيرها مما يجتمع أو على حزب، إنما يجتمعون على الحق، يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى، توحيد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالاعتصام، وحبل الله كما جاء عن جماعة من السلف المراد بها الجماعة، حبل الله هي الجماعة، وقيل هي القرآن، قيل هي الإسلام. واعتصموا بحبل الله أي اجتمعوا على كلمة سواء، اعتصموا بالقرآن والسنة وتمسكوا بهما، تمسكوا بهذا الدين واجتمعوا عليه، فإن في اجتماعكم منفعة عظيمة ورفعة لكم في الدنيا والآخرة. ولهذا أمرنا الله بالاعتصام ونهانا عن الاختلاف والتفرق والتنازع، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمرنا الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحصل الاجتماع وتقع الألفة، حين أن يجتمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحزبية فإنها تفرق، وأما الاجتماع على أمور جاهلية فإنها تفرق، وإن رأيتهم في الظاهر مجتمعين أو يجمعهم سقف واحد أو قاعة واحدة أو شعار واحد، لكن كما قال الله سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تجد أن الظاهر أنهم مجتمعون وفي الحقيقة هم طرائق قددا، لأنهم لم يجتمعوا على شرع الله، وإنما اجتمعوا على أهواء، أو اجتمعوا على مصالح وتختلف المصالح، أو اجتمعوا على حزبية مفرقة مساخة. فالتنازع شر كله، ولهذا قال ابن مسعود: الخلاف شر، الخلاف شر. واعلموا معاشر الإخوة أن في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب عليها واتفاق الناس على شرع الله واجتماعهم عليه منافع عظيمة جدا تقع للمرء وتقع لغيره. فمن ذلك أن الله عز وجل يرضى لنا الاجتماع، يرضى لنا الألفة، يرضى لنا سبحانه وتعالى أن نتفق على شرع الله وأن نكون يدا واحدة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، وهذا هو أصل الدين، وهذا الذي اتفقت عليه جميع الرسالات ودعا إليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله يرضاه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. يرضى لنا ربنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نجتمع، لأن في اجتماعنا منافع عظيمة في الدين والدنيا، يحصل بالاجتماع قوة أهل الإسلام، ويقع لهم هيبة في قلوب أعدائهم. ولهذا قال: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مناصحة ولي الأمر مما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومما يرضاه الله عز وجل، لأن في مناصحته جمع الكلمة عليه، وفي مناصحته استباب للأمن وحقن للدماء، وفي مناصحته يقع رغد العيش وتقويم الإعوجاج. وقد جاء في مسلم من حديث أبي رقية: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لولاة الأمر كما هو متقرر في كتب الاعتقاد تكون سرا، كما جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه: من كانت له نصيحة لذي أمر فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي يجب عليه. ثم قال: ويسخط لكم قيل وقال، أي كثرة نقل الكلام من غير أن يتثبت المرء: فلان قال وفلان فعل. وهذا يوقع المرء في الغيبة وربما في النميمة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إياك يا عبد الله أن تكثر من الكلام في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تردد كلاما لا تعرف هو صحيح أو لا، أو نافع أو ضار، أو من المصلحة الكلام به أو لا. قيل وقال: وكثرة السؤال. وكثرة السؤال يدخل فيه أمران: كثرة السؤال، سؤال المال فإن هذا مذموم، ومن سأل الناس أموالهم تكثرا لهم النار يوم القيامة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، مخرج في الصحيحين من حديث عمر. والمسائل خدوش وخموش في وجه صاحبها يوم القيامة، إلا أن يسأل سلطانا أو ما لا بد له منه، خرجه الترمذي وغيره من حديث سمرة بن جندب. والمسألة سحت يأكلها الإنسان سحتا، إلا أن يسأل المرء في حمالة، أو إنسان اجتاحت ماله جائحة، أو إنسان أصابته فاقة، كما جاء في حديث قبيصة في صحيح مسلم. أو كثرة السؤال عن الأمور الشرعية بحيث يتعمق في السؤال ويسأل عما لا يجوز له السؤال عنه. ولهذا يقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإضاعة المال، أن يسخطها الله بأن يضيع الإنسان ماله، وأن يسرف في المال، وأن يضعه فيما لا ينفع. والشاهد من الحديث أن الله يرضى لنا الاجتماع والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ومن ثمار الاجتماع البركة، أن تحصل البركة للمجتمعين. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. الجماعة قال المناوي أي صلاة الجماعة أو جماعة المسلمين، كله يدخل في الجماعة، فيها بركة، يحصل فيها نفع عظيم لأهل الإسلام ولبلاد أهل الإسلام، يحصل فيها دفع الشرور، يحصل فيها قطع الطريق على من يريد بأهل الإسلام شرا، أو من يريد ببلاد الإسلام سوءا. البركة تحصل بمضاعفة الأجور، وتكفير السيئات وقوة أهل الإسلام وعصمتهم من الشر والاختلاف. ومن ثمار الاجتماع أيضا أن الاجتماع أمن من الهلاك، أمن من الهلاك، فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة الذين يجتمعون يسلمون من الهلاك، يسلمون من الزيغ، اجتماع على كتاب الله، واجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمار الاجتماع أيضا أن المجتمعين مؤيدون بتأييد الله سبحانه وتعالى، فقد جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يد الله مع الجماعة. وأيضا من ثمار الاجتماع وفوائده العظيمة أن الاجتماع على الحق والاجتماع على السنة والاجتماع على شرع الله سبحانه وتعالى يقطع الطريق عن أهل الباطل ويغيظ أهل الباطل، فإن أهل الحق إن اجتمعوا غاض ذلك أهل الباطل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال بعض أهل التفسير كقتادة والربيع: إن تمسسكم حسنة، أي اجتماعكم وتآلفكم، تسؤهم، أي تسؤ المنافقين وتسؤ اليهود وتسؤ أعداء الإسلام، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أي اختلافكم وتفرقكم. فتأمل يا عبد الله أن اختلاف أهل الإسلام يفرح أعداء الإسلام، اختلاف أهل الحق يفرح أهل الباطل، اختلاف أهل السنة يفرح أهل البدعة، اختلاف أهل البيت الواحد يفرح أعداءهم، لأنه يسوءهم اجتماعهم، لأن في اجتماعهم قوة لهم، في اجتماعهم متانة لدينهم. فإذا اجتمع أهل الحق فإن ذلك يغيظ أعداءهم، واختلافهم يفرح أعداءهم. فلا تفرح أعداءك يا عبد الله، لا تفرح أعداءك يا عبد الله، فاجتماعك مع إخوانك ووضع يدك مع إخوانك في نصرة الحق والثبات عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه مما يفرح الأصدقاء ويغيظ الأعداء. فأغض أعداءك يا عبد الله باجتماعك مع إخوانك، وإياك يا عبد الله أن يستهويك الشيطان، إذ بعض الناس يستهويه الوسواس الخناس بأنه إذا اجتمع مع أهل الحق لم تكن له الحظوة ولم تكن له المكانة التي كانت له، وهذا من ضعف العقول. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. ومعنى هذه الكلمة العظيمة: الفقر في الجماعة خير من الغنى في الفرقة، لأن الفرقة شر، لا تأتي إلا بشر، لا تأتي إلا بسوء. كونك لم تتحصل على معاش أو منصب في الجماعة خير من أن تتولى المناصب العظيمة في فرقة الناس واختلاف الناس، الذي هو سبب من أسباب سلب الأمن، وسبب من أسباب ضعف أهل الإسلام، وسبب من أسباب ضعف شوكتهم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة من تآلف واجتماع، فإنه وإن رأيتم فيه تكالب الأعداء عليكم وقلة ذات اليد وقلة النصير وقلة المعين، خير مما ترجون في الفرقة من إعانة الكفار لكم والوقوف معكم، أو إعانة أعدائكم، أو تشجيعكم على التفرق. لأن التفرق كما سبق من مقاصد أعداء الإسلام، ولهذا من قواعده من مشؤومة: فرق تسد. إذا أردت أن تسود أهل بلدة أو تسود أهل إقليم ففرق بينهم أولا، حاول أن تزرع بينهم الأحقاد والضغائن والنزاعات، فإنك إن فعلت فإنك تظفر بهم واحدا تلو الآخر. وتتذكر تلك المقولة: أكلت يوم أكل الثور الأسود. فإن في الاختلاف شرور عظيمة ومفاسد كبيرة جدا، ولهذا على المرء أن يحرص على الجماعة، فإن في الجماعة أيضا حقن لدماء أهل الإسلام، حقن لدماء المسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. وإن من فوائد الاجتماع أيضا الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فقد جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وتأمل: عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد، أي مع المخالف للجماعة والتارك لهم والمشاق لهم المنفرد عنهم، وهو من الاثنين أبعد، هو من الاثنين بعيد وأقرب منه إلى الواحد. وكلما كان الجمع عظيما اجتمعوا على الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كلما كانوا ممتنعين عن شياطين الإنس والجن. فإن هذا فضل عظيم لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. وأيضا فإن ترك الجماعة سبب من أسباب موت المرء على طريقة أهل الجاهلية، موت المرء على طريقة أهل الجاهلية. من فارق الجماعة قيد شبر فمات، مات ميتة جاهلية. قال أهل العلم: أي مات كميتة أهل الجاهلية، مات كميتة أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين وكانوا مختلفين، لا يجتمعون على إمام، ولا يجتمعون على أمير، ولا يجتمعون على حاكم، بل كل يحكم نفسه، ويأكل القوي الضعيف، ويسطو بعضهم على بعض. ولهذا قالت الأنصار رضي الله عنهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو قال لهم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ووجدتكم عالى فأغناكم الله بي. فكانوا يقولون رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن. فهذا فيه أن الاجتماع والتآلف يخالف طريقة أهل الجاهلية، والاختلاف والتفرق هي طريقة أهل الجاهلية. وفي الاجتماع معاشر الإخوة قوة للمجتمعين، وتقع لهم هيبة في قلوب أعدائهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة عظيمة تدل على العمق في فهم الشريعة. ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا غيرهم وملكوا البلاد وملكوا الناس وملكوا ما يملك مما يملكه الملوك ومما يملكه أهل السلطان. فالاجتماع فيه سبب من أسباب السيادة وسبب من أسباب الملك. وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا، فسدت دنياهم وربما فسد دينهم وهلكوا مع الهالكين، وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فعلى المرء أن يحرص على جمع الكلمة وأن يكون مفتاحا للخير على أهله وعلى قبيلته وعلى مدينته وعلى إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، أو قال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فلا تفتح على إخوانك ولا على قبيلتك ولا على أهل مدينتك باب فرقة ونزاع واختلاف عظيم، فإن هذا يجلب الشر لهم. لكن ينبغي أن يفهم أن الصدع بالحق ونشر التوحيد واتباع السنة لا يجمع، لا يفرق الناس، بل يجمعهم لو كانوا صادقين. ولهذا الافتراق مع أهل الباطل والاختلاف معهم هذا أمر قد جاء ودلت عليه الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس، وعمر بن الخطاب كان يلقب بالفاروق. فمجانبة أهل الباطل والبعد عنهم هذا أمر مطلوب. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. واعلموا معاشر الإخوة أن اجتماع الكلمة يتحقق بأمور. الأمر الأول هو الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، فإننا قد نختلف في أمور كثيرة. فالذي يفصل الاختلاف والذي يجب على المختلفين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الله والرسول، أو يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله في الآية الأخرى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على المختلفين أن يرجعوا إلى الله، وأن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرجع إلى أعراف فإنها لا تجمع بل تفرق، لا نرجع إلى أسلاف مخالفة لشرع الله لأنها لا تجمع لكنها تفرق، لا نرجع إلى أحزاب لأنها لا تجمع بل تفرق، لا نرجع إلى أهواء وأقوال مضلة بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا الخير العظيم، وبه تجتمع الكلمة وتتآلف القلوب. وأيضا من أسباب الاجتماع الإصلاح بين الناس، أن يصلح بين المختلفين، أن يصلح بين المختلفين، فإن الإصلاح بين الناس فتح عظيم معاشر الإخوة. الله عز وجل يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال جابر بن عبد الله والبراء بن عازب: إن الفتح هو صلح الحديبية، إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنه لفتح، وإننا نعد الفتح صلح الحديبية. سماه الله عز وجل فتحا، لأن في صلح الحديبية أمن الناس وعرف الناس دين الله سبحانه وتعالى، فدخلوا فيه أفواجا، دخلوا فيه أفواجا. ولهذا جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما كان في لما قتل واستشهد علي بن أبي طالب وآلت الخلافة إلى الحسن، تنازل بها إلى معاوية ابن أبي سفيان، فسمي ذاك العام عام الجماعة، وكان فيه اجتماع الناس على معاوية، وتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتأمل يا عبد الله أن الإصلاح سبب من أسباب اجتماع الكلمة، ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح أن يقول الإنسان غير الواقع، لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب إلا في الإصلاح بين الناس وحديث الرجل لامرأته، فإن هذا ترتب عليه مصالح عظيمة. فالإصلاح بين الناس أمر الله عز وجل به: وأصلحوا ذات بينكم. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالصلح سبب من أسباب اجتماع الكلمة، ولهذا يقول الله عز وجل: والصلح خير. الصلح خير من التفرق ومن الاختلاف. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه ومن حديث غيره، قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح سبب من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وأيضا من أسباب اجتماع الكلمة التغافل، أن يتغافل الإنسان عن أشياء لا يقف عند كل حاجة وعند كل أمر، الذي يستطيع أن يمرره ولا يخالف فيه الشرع فإن هذا أمر لا بد منه. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التغافل 9 أعشار الخلق. أن يتغافل المرء، قد تسمع كلمة من زوجة أو من ابن أو من صديق أو من أخ أو من رجل في قبيلتك لا تعجبك، لكن تتغافل عنها محافظة على اجتماع الكلمة، محافظة على الترابط الذي يكون به خير لدينكم ودنياكم. ولهذا قال الأول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فالمرء يعامل الناس معاملة حسنة فإن هذا فيه أثر عظيم على اجتماع القلوب. وأيضا من أسباب اجتماع الكلمة التواضع، أن يتواضع المرء للحق أولا، وأن يتواضع المرء للناس ثانيا، لأن الناس إذا رأوا المتكبر نفروا منه ونفروا عما يدعو إليه، سواء كان يدعو إلى أمور في الدنيا أو أمور شرعية، لأن الكبر سبب من أسباب صرف المرء عن الحق. يقول الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الكبر، قال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. فإياك يا عبد الله أن ترد الحق لأنه أتى به فلان، أو جاء ممن هو أقل منك علما، أو أصغر منك سنا، أو دونك في النسب، أو دونك في المكانة والشرف والجاه. إياك يا عبد الله، إياك أن تفعل هذا، فإن هذا من الكبر المذموم. وأيضا إياك أن تحتقر أهل الإسلام، تحتقر هذا لنسبه، وذاك لفقره، وذاك لدمامته ونحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا اتصف المرء بصفة التواضع وصفة قبول الحق، فإن هذا سبب من أسباب أن يجمع الله عز وجل به كلمة أهل الإسلام، وأن يجمع الله به كلمة أهل الحق. أما إذا كان المرء متكبرا متعجرفا لا يقيم لأحد وزنا، ويرى أنه هو المصيب دائما وأنه الذي لا يخطئ، فإن القلوب تنفر منه، وإن النفوس تشمئز منه ومن طريقته. فهذا أسلوب ليس من طريقة أهل الإسلام. وكذلك من أسباب الصلح بين الناس، أو من أسباب اجتماع الكلمة، أن المرأة قد يتنازل عن بعض الأمور التي لا تضر دينه ولا تضر وطنه ولا تضر بلده ولا تضر بالآخرين، لكن يتنازل من أجل أن يجتمع أهل الحق، من أجل أن يجتمع أهل الإسلام، من أجل أن يجتمع أهل البلد الواحد، وذلك في سبيل الله. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا كان هذا التنازل الذي لا يضر بدين ولا يضر بالآخرين ولا يضر بأهل الإسلام لله، فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله يعوضه، وإن هذا من التواضع. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأيضا من يجمع الكلمة العفو عمن أخطأ في حقك، فإن هذا يجمع كلمة الناس وتتآلف به القلوب. أما الإنسان لابد أن يأخذ حقه، وقد يكون مصيبا لكن قد تحصل به النفرة وتفرق الكلمة، تفرق كلمة أهل الحق، أو تفرق كلمة أهل البلد الواحد، أو تفرق كلمة القبيلة، أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، فالله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول الله سبحانه: والله هو العفو، والله هو العفو. فالعفو عن الآخرين سبب من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، لأن المرء قد يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا عفوت عمن أخطأ في حقك كان ذلك سببا من أسباب اجتماع الكلمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الحديث القدسي: أعف عمن ظلمك، فقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام عمن ظلمه، وهذا سبب من أسباب اجتماع الكلمة. وهذا أمر مهم على المرء أن يضعه نصب عينيه. وأيضا من أسباب اجتماع الكلمة تحكيم الشريعة، أن يحكم المرء الشريعة على نفسه أولا. يبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم. يبدأ الإنسان بنفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. يبدأ الإنسان بنفسه في تحكيم الشرع، لأن بعض الناس قد يطالب الناس بتحكيم الشرع لكن هو لا يحكمه على نفسه، لا يحكمه على أهله، لا يحكمه على أقاربه، أو أنه إذا كانت القضية له طلب بتحكيم الشرع، وإذا كانت القضية عليه تراه يتهرب من تحكيم الشريعة، أو تراه يطلب التحاكم إلى الأسلاف والأعراف. والله سبحانه وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل، سواء في الأعراض أو في الدماء أو في الأموال أو غيرها. فأحكام الشريعة أحكام متقنة، ليس هناك أحسن منها. والتحاكم إلى شرع الله يجمع القلوب لا ينفرها أبدا. أما التحاكم إلى الأسلاف والأعراف وإلى القوانين الوضعية أو القوانين الدولية أو نحو ذلك، أو المواثيق التي تضعها المنظمات الكافرة، فإن هذا سبب من أسباب تفرق أهل الإسلام، وسبب من أسباب انتشار الشر، وسبب من أسباب عدم التآلف. فالله الله معاشر الإخوة في التآلف واجتماع الكلمة، والمرء عليه أن يصبر. إذا أراد أن يجمع كلمة الناس عليه أن يصبر، لأن جمع الناس وجمع أهل الحق على الحق من الصعوبة بمكان، فعليه أن يصبر. ربما يرمى بالمداهنة، وربما يرمى بالجبن، وربما يرمى بالعمالة، وربما يرمى بالضعف إلى غير ذلك، فلا يلتفت إلى هذه الأشياء، ويعمل لله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعليه أن يتغاضى، وعليه ألا يقف كما سبق عند كل كلمة. قال بعض أهل العلم: يوصي بعض الطلاب: يا ابنائي أنصحكم بالصبر، فإننا نبتلع الجبال. نبتلع أشياء عظيمة وأشياء كبيرة، حفاظا على جمع الكلمة، وحفاظا على ألفة أهل الحق، وحفاظا على دعوتهم وقوتهم. وهذا أمر عظيم. وعلى المرء أن ينظر إلى المصالح العامة، أن ينظر إلى مصالح أهل الإسلام ومصالح أهل الحق، لا ينظر إلى مصلحة نفسه، لا ينظر إلى مصلحة نفسه. لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. إياك أن تسعى إلى أن تكون رأسا، ولو تفرق الناس، ولو اختلف الناس، ولو تفرق أهل الحق، أخذ بعضهم يمينا وأخذ بعضهم شمالا، إياك، فإن هذا ممقوت، فإن هذا ممقوت. لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل، وعلى الإخوة جميعا أن يسعوا في إصلاح ذات البين على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة كما يقال، سواء بين الأفراد أو بين الأسر أو بين القبائل أو بين الأقاليم أو نحوها، فيجمع الكلمة على الحق ويجمع قلوب الناس على شرع الله سبحانه وتعالى. وإن من الأسباب العظيمة التي لها أثر عظيم الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة تجمع قلوب الناس على أهل الحق، تجمع قلوب الناس على الصراط المستقيم. إذا تعامل المرء مع غيره بالصدق وبالتواضع وبالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك تواضع معهم وكان حييا وكان وفيا ويجتنب سيء الأخلاق، فإن هذا يؤثر في الناس أكثر مما تؤثر فيهم الأقوال. فالناس تؤثر فيهم الأفعال أكثر مما تؤثر فيهم الأقوال. ونصيحتي أيضا لإخواننا الخطباء أن يحرصوا على جمع كلمة الناس، أن يحرصوا على جمع كلمة الناس، وأن يسنوا في الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتوا بأشياء من عندهم. ولهذا الخطيب يعظ الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما خير عظيم، بل كل الخير، كل الخير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. وأن الخطيب يعتني بهذا ويعتني بجمع كلمة الناس، وليس من الفرقة المذمومة أن تصدع بالحق بأسلوب حسن، وأن تبين الحق من الباطل بالمعروف، وكما أمرك الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمرء عليه أن يسلك في الناس وأن يسن في الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الهدى والشرع والدين، وأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويحاول أن يجعل بيوت الله سبحانه وتعالى بعيدة عن المهاترات، بعيدة عن النزاعات التي تفرق قلوب الناس. تقام بيوت الله سبحانه وتعالى لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا تقام فيها حزبيات، لا تقام فيها بدع، لا تقام فيها شركيات، بل هي أماكن لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأماكن لرفع ذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة والدعاء، تعلم العلم، إقراء القرآن والذكر وغير ذلك من الأمور المشروعة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم العلم في بيوت الله سبحانه وتعالى، وكان يصلي الصلوات ويصلي الكسوف في بيوت الله سبحانه وتعالى، وكان يخطب الناس سواء في الجمعة أو في غيرها، وينادي الصلاة جامعة، ويعلم الناس ويخطبهم ويرشدهم ويأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويبين لهم أحكام الشريعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمرض المرضى في المسجد، يتعاهدهم، يسأل عنهم، لأن هذه البيوت هي أماكن عبادة وأماكن لإقامة الشريعة وأماكن لرفع الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا ما يسر الله به في هذا المجلس، ونسأل الله أن يكتب الأجر والثواب. أذان، أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا سائل يسأل ويقول ما حكم صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه لمن فاتته صلاة الجماعة؟ الصلاة على القبر بعدما دفن ورد فيه حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المقبرة قبرا جديدا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارح. قال هلا آذنتموني؟ ثم صلى على قبره. وفي رواية أنها المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها. ويقول أهل العلم المدة التي يصح أن يصلي فيها على القبر منهم من يجعلها شهرا ومنهم من يزيد على ذلك بكثير. يقول نريد نصيحة في طلب العلم وما أول ما يبدأ به طالب العلم؟ يبدأ بالعقيدة ودراسة التوحيد. وطلب العلم منزلته عظيمة ويكفي في ذلك قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن الله عز وجل شهادتهم مع شهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول كيف يوفق طالب العلم بين الدروس العلمية في المساجد ودراسته في المعهد الشرعي مع كثرة المواد؟ سددوا وقاربوا، يحضر دروس المعهد ويستعين على الدروس العلمية في المساجد في فهم المقررات عنده، فإن دروس المساجد فيها بركة، وهي ما كان عليه السلف تدريسهم للعلم في بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول هنا لي قريب يسمع لبعض المصافقة ومن عليهم مآخذ وحذر منهم. أهلا، كيف حالك؟ تفضل. وحذر منهم كبار العلماء وينشر لهم، فنصحته فقال لا أريد أن أخوض في الساحة لأنها تفرق أكثر مما تجمع، وما زال مصرا على الاستماع لهم. قوله لا أريد أن أخوض، هو يخوض ما دام أنه ينشر لمن حذر منهم العلماء يخوض. وينبغي للمسلم ألا يتقدم بين يدي العلماء ولا يتأخر عنهم، فإذا قال العلماء كلمة بينوا فيها ضلال إنسان أو ضلال طائفة ودللوا على ذلك، فيجب عليه أن يقبل الحق منهم، وخاصة إذا لم يكن عنده علم. فبعض الناس يقول هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، العبرة بالأدلة، العبرة بالأدلة، واسمع إلى أدلة العلماء الذين حذروك من طائفة معينة أو من أشخاص معينين، فالحق أحق أن يتبع، ولا يجوز لك أن تفعل ما يفعله بعض الناس. كل الناس على خير، حذر السلف من أهل البدع والأهواء وبينوا ضلالهم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: قلت للإمام أحمد: الرجل أراه يماشي أهل البدع ألحقه به؟ قال: لا، حتى تخبره بأنهم أهل بدع، فإن أبى فإن رضي، وإلا فألحقه بهم. يقول: نريد نصيحة لبعض الإخوة في المسجد ممن يجلس في الخلف ويشوش على إخوانهم طلاب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشغل القارئ المصلي: لا يشغلن قارئكم مصلياكم. ونهى أن يجهر بعض على بعض بالقرآن. فما ظنك إذا كان الذي يجهر يتكلم بكلام ليس بصلاة ولا بقرآن؟ وهذا فيه أذية لطلاب العلم، وأذية للمصلين، وأذية للذاكرين والداعين. لا يجوز لك يا عبد الله أن ترفع صوتك في المسجد حتى تشوش على الآخرين. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب عليك أن تكف. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه كان في المسجد فسمع صوت رجلين يتحدثان في المسجد، فدعا بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتق الله يا عبد الله، ولا تشوش على طلاب العلم ولا على من يتعبد لله في المسجد. إن كانت لك حاجة في الحديث في المسجد فتكون من غير تشويش، أو تخرج خارج المسجد وتتحدث بما أردت الحديث فيه. يقول: كيف يتمكن الإنسان من العفو عن الخصوم مع حب النفس للانتقام وأخذ الحق مضاعفا؟ هذا لا يجوز. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل النفوس الطيبة يتلذذون بالعفو، وأهل النفوس الخبيثة يتلذذون بالانتقام. ويقول الإمام أحمد: ما ينفعك أن يعذب أخوك من أجلك. والله سبحانه وتعالى أمر بالعفو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: ما حكم المسح على الخفين؟ يقول: لم تكمل إن الله، حديث أبي هريرة: يسخط لكم ثلاثا، قيل وقالوا كثرة السؤال ضاعت المال، كيف لم أكملها؟ يقول: ما حكم المسح على الخفين والجوربين؟ وهل المذهب المالكي يبطل الصلاة خلف إمام يمسح على الجوربين؟ أولا، المسح على الخفين متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف فيه إلا الشيعة، والأحاديث فيه في الصحيحين وفي غيرهما كحديث المغيرة بن شعبة وغيره. وإما قالوه في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين فهذه بعض. وأما المسح على الجوربين فالصحيح مشروعيته والترخيص فيه وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد، بل قال الإمام إسحاق ليس في المسح على الجوربين اختلاف. وورد فيه حديث بلال وبعض روايات حديث المغيرة، والصحابة رضي الله عنهم في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون الرقاع على أقدامهم، كانوا يلفون عليها الرقاع وكانوا يمسحون على الرقاع. وأما الصلاة خلف مخالف في الفروع وهو الذي يريد أن يسأل عنه السائل، فيقول خليل في مختصره في المذهب المالكي: وتصح الصلاة خلف مخالف في الفروع، وتصح الصلاة خلف مخالف في الفروع، بمعنى يصح أن يصلي المالكي خلف شافعي، أو الشافعي خلف حنبلي، أو الحنبلي خلف حنفي، وإن خالفه في بعض الأشياء التي يراها غير صحيح. ولما سئل الإمام أحمد: أتصلي خلف من لا يرى خروج الدم الكثير ناقضا؟ قال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن مسيب ومالك بن أنس؟ ولا زال العلماء يختلفون. فترك الصلاة خلف مخالف في الفروع من البدع، وهذا ما قرره علماء المالكية كخليل وغيره. ولو فتح هذا الباب ما صلى تلميذ خلف شيخ، ولا صلى عالم خلف آخر، لأن العلماء يختلفون. أنت لا تريد أن تصلي خلف مسح جوربيه، وهو يقول: أنا لا أصلي خلفك لأنك لا تتوضى من لحم الإبل، أو أنك لا تتوضى من مس الذكر. فيقع خلاف كبير وفرقة بين أهل المذهب الواحد. فهذا الكلام لا يمت إلى العلم بصلة. ترك الصلاة خلف من يمسح على الجوربين هذا مخالف للمذهب المالكي، فضلا يخالف ما عليه أئمتنا وعلماؤنا. فهذا يقع فيه بعض الناس، لكن عليه أن يسأل عن دينه، إن هذا العلم دين. أهلا يا ابني، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تفرق كلمة الناس، إذا رأيته يصلي وطهارته صحيحة صل، حتى لو رأيت أن طهارته غير صحيحة، لكن هي على مذهب صحيح معتبر معروف عند أهل العلم، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه. يقول: هل يجوز الصلاة في المساجد التي الظاهر فيها قبور؟ لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد، عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن عن ذلك في آخر حياته، كما في حديث عائشة وفي حديث سمرة بن جندب وغيرها من الأحاديث. يقول: ما نصيحتكم لمن يكثر سب الدين وسب الرب عند الغضب؟ هذا كفر وردة عن دين الإسلام، وننصح أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يستغفر قبل أن يدركه الموت، فإن هذا ردة وكفر وخروج ومروق عن دين الإسلام والعياذ بالله. يقول: ما هو الجائز في مسألة المراهنة؟ مسألة المراهنة هي أن يتراهن اثنان، إن فاز أحدهما يعطي الخاسر للفائز على ما اتفقا عليه. الجائز منه أن تكون المراهنة في أحد ثلاث: في نصل أو خف أو حافر، بمعنى المسابقة بالسهم هذا النصل، أو الخف وهو السباق بالإبل، أو حافر أو السباق بالخيل. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية بجامع العلة المسابقة في الأمور الشرعية، قال: لأن هذه الأمور تعين على الجهاد، والعلم من الجهاد، لأن الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. والله جمع بينهما في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن المنافقين جهاد بالحجة والبيان. وقد قال الله في آية الفرقان، وهي سورة مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا قبل أن يفرض الجهاد بالسيف والسنان، فألحق شيخ الإسلام هذا الأمر. أما ما سوى ذلك من اللعب ومن القمار فإنه لا يجوز. يقول: ما حكم استخدام السجاد للمطبخ عليها صور فواكه؟ المنهي عنه من الصور هو ما كان من ذوات الأرواح كصور الإنسان أو الحيوان أو الطيور، هذا منهي عنه. أما ما سوى ذلك مما لا يشغل ومما ليس فيه تشبه فلا حرج فيه، والله أعلم. كم بقى هذا الإقامة؟ 4 دقائق. امتحان ايش؟ يقول: رجل باع سيارة بالآجل لعشرة أشهر، فنفذت المدة ولم يسدد المشتري القيمة، وطلب البائع زيادة السعر مع زيادة المدة. هذا ربا الجاهلية، الذين قالوا أو يقولون: اقضي أو اربي. اقضي بمعنى اقضني الآن، أو أزد في المدة وتزيد في القيمة. هذا ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا ربا صريح لا يختلف فيه العلماء. نعم. يقول: ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة؟ لا يجوز، وينظر الإنسان جامعة الاختلاط فيها. يقول: لدي سلس ريح وأتوضأ قبل الأذان بدقيقتين وصليت، هل جازت الصلاة أو صحت؟ إذا كان المقصود أنه لا يتمكن من إمساك نفسه ويخرج عليه الريح في كل وقت، فهذا يصنع كما ذكر السائل، إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأما إذا كان يخرج أحيانا فقط فيجب عليه إذا انتقضت طهارته أن يتوضأ، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما جاء في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور. يقول: هل تنصحون طالب العلم مبتدئ بكثرة المطالعة، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟ الطالب العلم المبتدئ أنصحه أن يبدأ بالمختصرات، وأن يطلب العلم على شيخ موثوق في علمه ودينه. يقول: ما رأيكم بقنوات النساء السلفية التي تنشر العلم الشرعي والتي يكون مشتركوها بين الرجال والنساء؟ أيدخل في ذلك الاختلاط؟ وهل يعد محرما علما بأن المشتركين لا يظهرون؟ كيف تكون قنوات لا يظهرون؟ إيش؟ تليجرام. السلامة لا يعادلها شيء، والشيطان حريص أن يستدرج الناس شيئا فشيئا، لا يقول كلمها وتكلمك وتظهرون صور. الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات. ولهذا يقول شيخ الإسلام: الشر والبدعة يبدأ شبر وينتهي فراسخ. اليوم ما فيه ظهور أسماء وغدر ظهور أسماء وبعدها حديث وبعدها السلامة لا يعادلها شيء. وأنت يا أخي الكريم لم تجد إلا قنوات النساء، أو المرأة لم تجد إلا قنوات الرجال. وأنا أنصح في استخدام الأنترنت أن يكون بقدر، وأن يكون بما يصلح الدين والدنيا، لا يحصل به التوسع، خاصة في أمر النساء. المرأة إذا أوغلت في استعمال الأنترنت كان ذلك سبب من أسباب ضياعها وضياع أولادها وضياع بناتها وتفريطها في حقوق زوجها وتطلعها إلى الأمور المحرمة. بقي نكمل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.